تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب من الأبواب التي عقدها المصنف رحمة الله عليه، وهو من أهم الأبواب، لأن هذا الباب هو باب النصيحة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو النصيحة، جعل الدين هو النصيحة. والمصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الآيات، ثم أورد ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب رأى فيها الكفاية، وإلا الأحاديث كثيرة في هذا الباب. قال: باب النصيحة. طبعا النصيحة هي بذل النصح للغير وإرادة الخير للمنصوح، ولذلك تقول العرب: نصحت الثوب إذا أخذته، أو أخذته مثلا، إذا نصحت الثوب أخذته، نصحت الثوب أخذته، بمعنى أن الثوب إذا قمت على خياطته وسد رقعته أو ترقيعه فإنك أكملته. فكأن النصيحة هي حينما يبذل الإنسان الخير للآخرين يكملهم، كأنه يكملهم. ولذلك النصيحة شأنها في الإسلام عظيم، الله تعالى بعث أنبياءه ورسله بالنصيحة. ولذلك الآية الأولى يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث، الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أيضا ذكر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم. وقد ورد هذا من أكثر من وجه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم، وكذلك أحاديث أخرى كلها في هذا السياق. وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يعني إخوة في الدين وفي الإسلام، إخوة في الدين وفي الإسلام. قد اجتمع الإسلام مع النسب ومع الرحم ومع القرابة، لكن الأصل أن هذه الوشيجة، وشيجة الأخوة، هي الوشيجة الإيمانية التي تجمع أهل الإسلام وأهل الإيمان. وهنا المقصود بأن الأخ لا يجوز له أن يغش أخاه، وإنما الواجب عليه أن ينصحه، أن ينصح، لأن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، كما هي القاعدة المتقررة. ولذلك نوح عليه السلام لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، رد الله عليه فقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. رد عليه فقال: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه. هو النفي هنا ليس نفي النسب، وإنما نفي المعنى العظيم الذي هو وشيجة الإيمان، وشيجة الإسلام. ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له. أيضا في قوله تعالى إخبارا عنه قال وأنصح لكم، وأنصح لكم، وعن هود وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. فنوح عليه الصلاة والسلام قال وأنصح لكم، وعبر هنا بالفعل وأنصح لكم. ولذلك نوح عليه السلام كان ينصح قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وقد جاء بيان هذا في سورة نوح لما ذكر وإني ذكر بأنه كان يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وأيضا هود عليه السلام قال وأنا لكم ناصح أمين. فهود ليس في مثل مقام نوح من حيث النصيحة، فهو ينصح ما بين فترة وأخرى، لكن نوح عليه السلام نصحه متواصل ومتصل. الأمر الآخر الآن الأحاديث اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، أهمها هو حديث أبي رقية تيميم بن أوس الداري، الذي حقيقة لو أردنا أن نقف معه لا ما كفى مجلس واحد، حديث عظيم. برقية بن عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، طبعا رقية هذه ابنته، قيل بأن تميم الداري لم يولد له ذكر وإنما ولد له بنات، فكان يكنى بأبي رقية. وأبوه أوس الداري قيل نسبة إلى الدار أو الداري، وكان نصرانيا فأسلم. قال طبعا أسلم في السنة التاسعة، أسلم في السنة التاسعة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، أو جعل الدين هو النصيحة، أو جعل الدين هو النصيحة. طبعا قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أشياء في هذا الحديث فيها وجوب النصيحة، فيها وجوب النصيحة. ويختلف، تختلف النصيحة من شيء إلى آخر. فالنصيحة لله ليست كالنصيحة لبقية الأشياء، والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ليست كالنصيحة لبقية الأشياء. ولذلك قال لما سأله الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، لله. طيب ما هي النصيحة لله؟ النصيحة لله هي توحيده والإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى، والإيمان بكل ما أخبر به سبحانه وتعالى، وتعظيم كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النصيحة لله عز وجل تكون بتوحيده وبالإيمان به وبطاعته وبعدم معصيته، وبالإيمان بكل ما أخبر عنه جل وعلا، وبتعظيم كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت المحارم، وأيضا الدعوة إلى الله عز وجل، والذب عن شريعته سبحانه، عن دين الله عز وجل الذي هو الإسلام، وهكذا وهكذا. ولذلك الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. فالنصيحة لله تكون بإقامة دينه وشرعه ومقتضيات ذلك، مقتضيات ذلك. هذه النصيحة لله عز وجل لمن أراد أن ينصح لله سبحانه وتعالى. إذن هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. ومن أهم ذلك كما ذكر الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى بعث أنبياءه بالدعوة إليه، والواقع أن الأنبياء ينصحون، الواقع أن الأنبياء ينصحون. قال ولكتابه، كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، الذي ختم الله عز وجل به الكتب السماوية وجعله مهيمنا عليها، مهيمنا عليها. ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى أهل الإسلام أن تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه، ولو وكل حفظه إلينا لوقعنا في حرج شديد وفي كرب عظيم. ولذلك لما طلب أهل الكتاب حفظ كتبهم التي أنزلها الله على أنبيائهم حرفوها ودخلها التحريف، قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والسين هنا طلبية، هم طلبوا الحفظ. أما القرآن قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل الإيمان به على أنه كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، من الله بدأ وإليه يعود. الأمر الثاني النصيحة لكتاب الله والتحاكم إليه، التحاكم إليه والرجوع إليه. ولذلك قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك هذا القرآن من النصيحة له التحاكم إليه. من النصيحة لكتاب الله عز وجل عدم الإلحاد فيه. ولذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد صرف معاني القرآن عن المعنى المراد، المعنى الشرعي، سواء الأسماء الحسنى أو الصفات العلى، أو أيضا التتبع المتشابه وعدم حمله على المحكم، وعدم حمله على المحكم. ولذلك الله عز وجل قال فيه آيات بينات، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك قال جل وعلا في قلوبهم زيغ، فكأن الزيغ سابق إلى تتبع المتشابه، فقلوبهم زاغت فذهبوا يتتبعون المتشابه. ولذلك يقول بعض العلماء ما من شخص تتبع متشابه القرآن ليضرب الآيات بعضها ببعض إلا وفيه زيغ، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كذلك من النصيحة لكتاب الله عدم هجره. ولذلك قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع كما قال شمس الدين ابن القيم، هجر التحاكم وهجر القراءة وهجر العمل وهجر التدبر إلى آخره. من النصيحة لكتاب الله عز وجل نشره سواء بطباعة المصحف أو بتحفيظ الناس مثل ما يصنع الحفاظ يحفظون الآخرين، هذا لا شك بأنه من النصيحة لكتاب الله. من النصيحة لكتاب الله عز وجل التدبر، لأن الله تعالى أنزل القرآن لأجل التدبر والتعقل والتفهم. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقد نعى الله عز وجل على قوم لا يتدبرون القرآن، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أيضا من النصيحة للقرآن تعظيم القرآن، لأنه كلام الله منزل غير مخلوق. ولذلك العلماء الذين ألفوا في آداب حملة القرآن وفي آداب التعامل مع القرآن ذكروا أشياء عجيبة تراجع، يجب على المسلم أن يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى في مكانه وموضعه، لا يضعه في مكان ممتهن ولا يضعه تحت كتب مثلا أو كذا، أو لا يضعه عرضة للعبث كأيد الأطفال أو خدم اللي في البيوت من غير المسلمين مثلا، لا، وإنما يصونه ويحفظه. ولذلك هذا بعض ما ورد في النصيحة لكتاب الله. الثالث النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبوة والرسالة، وهو سيد ولد آدم وأشرف الخلق، والأنبياء كلهم تبع له. والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يجمعها أمور، منها الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وبالختم النبوة الرسالة أيضا، قال تعالى وخاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، ولذلك يجب الإيمان به على أنه خاتم المرسلين وعلى أنه أشرف الخلق أجمعين. كذلك طاعته صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، لأن الله تعالى بعثه بالدين القويم بالملة الحنيفية السمحة، بعثه بالشرع، فيجب على المسلم الناصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطيعه فيما يأمر به، وكل ما أمر به يجب أن يتمثله الإنسان. الثالث الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يجتنبه، هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه أن الله امتحن الناس بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكل ما من أحب الله يلزمه أن يحب نبيه، لأن الله أحبه وأرسله بهذا الشرع، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام التصديق له بكل ما أخبر، لماذا؟ لأن الله يوحي إليه فينزل عليه جبريل فنصدقه بكل ما يخبر عليه الصلاة والسلام، فكل ما أخبر به الصادق المصدق هو حق، لأن الله تعالى أمنه على شريعته وعلى دينه، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يقف أمام أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تحير العقول موقف المماحك أو المتفذلك أو المتحذلق أو موقف المتشكك، لا ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توجد نصوص في القرآن هي ابتلاء من الله، امتحان، العقل يعجز عن تفسيره، يعني ما موقفي أردها أقول هذه ما تصل، وأين الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك يوجد بعض ضعاف العقول ورقاق الدين يقفون موقف التشكيك، يقول كيف يعني العقل ما يصدق هذا، وهل كل ما وهل كل ما لا يصدقه العقل يكون مقبول؟ مع أن الشريعة ولله الحمد جاءت بأمور لا يمكن أن تكون عبث، لكن الله يمتحن عباده، فهناك علة منصوصة، هناك علة مستنبطة، هناك يعني أمور تعبدية يعجز العقل ويقف عن تفسيره. لماذا طيب أنا أركع؟ الآن بعض الناس يروح يستدل بأشياء، طيب أنت لماذا تركع بهذه الطريقة؟ لماذا تسجد؟ لماذا صلوات خمس؟ ليش ما تصير 10 صلوات أو مثلا على أوقات مثلا؟ لماذا أقف بهذه الطريقة؟ لماذا أطوف حول الكعبة؟ هذه كلها أمور تعبدية، وبعضها معقول المعنى وبعضها فيها معاني، لكن الله عز وجل أخفاها عنا، لأن العقل مخلوق، العقل مخلوق. فيجب من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. لأما المسألة الأخرى اتباع عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير وفي الدقيق والجليل لابد، لأن طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فأي عبادة أخلصت فيها لله ولم توافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، مردودة لابد، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى سنته وإحيائها والتحذير من البدع، هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سبق الحديث معنا هذا، وقفنا مع وقفات. كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام محبة آل بيته، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيته، هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يوصي عليه الصلاة والسلام بآل بيته، وأول آل بيته زوجاته عليهن الرضوان، هذه أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته اللائي مات عنهن وهو عنهن راض، مات عليه الصلاة والسلام عنهن وهو راض عنهن، وزوجاته في الجنة، صحت بهذا الأحاديث. فيجب محبتهن والدفاع عنهن وعدم السماح بأي شيء يسيء إلى أمهات المؤمنين، لأن من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام محبة آل بيته، كذلك محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم وإجلالهم، لأن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي كما اصطفاه لرسالته. فالصحبة اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار. والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام التأسي به أيضا والاقتداء به في كل شيء، طبعا من أمور الدين، وأما في أمور الدنيا فالأصل فيه الإباحة. ثم قال: ولأئمة المسلمين، الأئمة جمع إمام، والمقصود بالإمام الإمام الأعظم، يعني الحاكم السلطان ولي الأمر، هذا أيضا تجب النصيحة له. والنصيحة له تكون أولا بطاعته، في طاعة الله وعدم معصيته، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا من أصول دين أهل السنة والجماعة ومن قواعده، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، هذا أصل عندنا عند أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك الوعيدية الذين يخرجون على الأئمة بالسيف. أمر الآخر من النصيحة لولاة الأمور جمع القلوب عليهم وتأليف القلوب عليهم وعدم الخروج عليهم، سواء الخروج بالكلام أو بالسنان أو بالسلاح، هذا محرم ولا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما سيكون من الفتن بعده، وأخبر عن وجود أمراء ظلمة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نجالدهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أثرة وأمور تعرفوا وأمور تنكرونها. يقول: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال الصحابة: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا اصبروا، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. بمعنى أنه إذا حصل استئثار في الدنيا وظلم الإنسان، هذا لا يسوغ له أبدا أن يحمل السلاح أو يشغب، أو لأن المفسدة هذه كبرى، المفسدة الخروج، مفسدة التشغيب، مفسدة الثورات، هذه كلها مفاسدها عظيمة، ولذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد الناس ما يعتنون بمثل هذه القواعد التي تمثل أصول من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يستمعون لأهل العلم حينما ينبهون، تجد يلجأ للعالم إذا صار عنده معاملة أسهم ولا مسائل في الفروع، لكن مثل هذه القضايا أبد يهملها، ما يستمع إلى العلماء، أو ربما إذا قال العالم مثل هذه وتصادم هواه وتخالف رغباته، ربما اتهم العالم بأمور سيسأله الله عز وجل عنها. هذه أصول من أصول أهل السنة والجماعة، ليست من جيوبنا ولا من يعني أكياسنا، هذا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك من النصح لولاة الأمور الدعاء لهم، ليس أمامهم فقط، بظهر الغيب تدعو لهم بالصلاح. يروى عن الإمام أحمد والفضيل وغيرهما: ولو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. هذا من النصيحة، لأن بصلاحي صلاح الأمة، والله عز وجل جعل هؤلاء الولاة سمام أمان لدين الناس ودنيا الناس، لدين الناس ودنيا الناس. فالله عز وجل حينما أمر بطاعتهم لما في طاعتهم من المنافع والمصالح المتعدية والواسعة والعريضة، ونهى عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم لما في الخروج من المفاسد العريضة والشرور البعيدة. والتاريخ، من قرأ التاريخ واستنطق الواقع عرف هذا الشيء، لكن الناس سبحان الله لا يتعظون ولا يرعون أبدا، يكررون الأخطاء كما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والمقصود بأن من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم، دعاء لهم. الإمام أحمد لا أحد يستطيع أن يعني يقول في الإمام أحمد أنه يخاف ولا جبان ولا أبدا، ومع ذلك قال لو وتعرض للظلم، تعرض للأذية، وكان يحرم الخروج وينهى عنه. لما اجتمع بعض فقهاء بغداد يريدون الخروج بسبب فتن وكذا، قام ينفض ثيابه قال اتقوا الله، الدماء الدماء الدماء، يعني يستريح برء ويستراح من فاجر، ونهاهم وزجرهم وعظهم وتغيظ عليهم رحمه الله تعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمن. كذلك من النصيحة لولاة الأمور عدم زعزعة الأمن والاستقرار والتزام القواعد والقوانين التي وضعت للحفاظ على دنيا الناس. هذا من النصيحة لولاة الأمور. قال ولأئمة المسلمين، قال ولعامتهم، ولعامتهم عامة الناس. والمقصود بأنك تنصح للجميع، تنصح للجميع يعني العوام. ولاة الأمور مثل ما جاء في حديث عبد الرحمن بن غنم، من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، يعني ما ينصح على الملأ، على عواد المنابر وأعمدة الصحف أو في المواقع، لا، يأخذ بيدي ولينصح سرا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينسحب أيضا على الناس، لأن نصيحة الناس على نوعين: نصيحة عامة ما بال أقوام، هذه يقولها على المنبر في يعني المنصات الإعلامية، مثل ما قال ما كان النبي يقول ما بال أقوام، ما نعرف من هؤلاء القوم، ينصح الإنسان عن مثلا يقول حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة الربا، حرمة مثلا كذا، يبين الأمور الواجب، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب صلة الرحم، وجوب الاجتماع ونبذ الخلاف مثلا. هذا يقول علنا، ينصح، يألف كتب، يلقي محاضرة، يخطب على منبر في وسيلة إعلامية. النصيحة الخاصة للأشخاص لا، ما يصلح. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. طبيعة النفس البشرية أن ما ترضى الواحد ينصحها في الملأ ويثلب عليها في الملأ ويعذلها أمام الخلق، طبيعي. لكن تحرص على تستجيب إذا كان النصيحة سرية حبية ما فيها فوقية واستعلاء، لا، وإنما الإنسان يريد الخير لهذا المنصوح. ولذلك يقول العلماء: من نصح أخاه علانية فقد فضحه، من نصح أخاه علانية فقد فضحه. الآن يوجد بعض الناس عندهم تدين مغشوش، سامحوني أقول هذا الكلام، يقول لك لا أنا ما همني. كيف ما همك؟ يجي مثلا ينصح في المسجد، يرفع صوته: يا فلان، يا كذا. طيب أنت الآن جرحت هذا الإنسان، كدرت خاطره، وجعلت الشيطان يحضر، ربما يعني ارتكب عناد، الشيطان والعياذ بالله جعله يرتكب يعني عناد. يعني والشواهد كثير يعني يصر على الخطأ. ليش؟ لأن طبيعة النفس، ما كل الناس عنده من التقبل والرضا مثل العالم الفلاني أو العابد الفلاني، لا، الناس في الغالب الناس تأنف من هذا وترفض هذا المسلك. وأذكر مرة من المرات كنا في مسجد، وكنا في عشر ذي الحج قبل التكبير المقيد، وكان الإمام جزاه الله خير حبيب وطيب، لكن فيه اندفاع شوي ويحب أن ينكر علني. ففي واحد في المسجد، أنا أذكر هذا موقف من سنوات، مسكين كبر بعد صلاة الأذن العصر، نحن لسه ما دخل يوم عرفة، نحن في بداية العشرة ذي الحجة، فرفع صوته عليه قال لا هذه بدعة وهذا كذا، فما كان من رجل إلا أن رفع صوته بالتكبير مع أنه ملتحي، يعني اللي أذكر أنا ملتحي، لكنه والعياذ بالله أخذته العزة، حضر الشيطان. وهذا خطأ من الاثنين يعني، والذي قدح شرارة هذا الأمر هو الإمام اللي ما راعى. مثلا لو ذهب إليه سلم عليه وشكر على حرصه على السنة وبين له بأن هذا سيكون من يوم عرفة وراء مثلا، أعتقد بأنه سيرضى. أما يقول هذه بدعة هذه كذا، هذا أسلوب خاطئ، أسلوب خاطئ. والنصيحة لعامة الناس ليست فقط في القضايا الدينية، حتى في القضايا الدنيوية، دلالة على الأمور النافعة مثلا، يعني في تجارة، في زواج، في وظيفة، في دراسة، هذا كله يدخل ضمن النصيحة، لكن أعظمه أن يكون في الدين. وليس أعظم نصيحة من تعليم العلم الشرعي، أنك تعلم الناس العلم الشرعي، لأنك بهذا تضمن يعني فوائد كثيرة ومصالح أثيرة على الناس أنت ما تدركها يعني في الوقت الحالي. هم يتعلمون ويسترشدون، والله عز وجل يرزقهم نور يمشون به. فلذلك هذه من النصيحة لعامة الناس، ومثل ما ذكرت عامة الناس يعني بقية الناس، بقية الناس ينصحون. يعني من النصيحة مثلا تصحيح الأخطاء بأسلوب وبرفق وبليل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الدلالة على الخير. مثلا تقول له والله من النصيحة شخص عنده أموال في مكان هنا لبناء مسجد لا يسبك عليه غيرك مثلا، تشجعه وتحفزه وتحرضه على الخير، تقول هذا مكان لا يسبك عليه غيرك، ابني في مسجد، هذه نصيحة ولك الأجر والثواب. تعليم العلم الشرعي، كفالة يتيم، شيء من هذا القبيل، هذا من النصيحة. وهذه تفرضها الأخوة الإيمانية، تفرضها الأخوة الإيمانية. قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. جرير بن عبد الله البجلي تأخر إسلامه وهو من أمراء العرب، وجرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله على صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يبايع على الإسلام يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أيضا، يبايع على إيتاء الزكاة، ثم قال والنصح لكل مسلم. ولذلك كان جرير ينصح كل مسلم يراه، يقدم له النصيحة رضي الله عنه. هذا يدلنا على قيمة النصيحة ومكانتها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث العظيم يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجوب النصيحة، ولأن من مقتضيات محبة المسلم لأخيه المسلم هو نصحه. فإذا أنت تحب شخص مثلا وأخفيت عنه مصلحة تعلم بأنه قادر على تحصيلها فقد غششته، الآن نقص إيمانك. إذا رأيت مثلا رأيت أخاك المسلم على ذنب ومعصية وتقصير أو على خطر وتركته، أنت الآن نقضت المحبة الذي أوجبها الله عز وجل بين المؤمنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في مسألة نفي الإيمان في الأعمال، هذه نفي الكمال، كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان، تنبهوا لهذا، وهذه قاعدة معروفة، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فكل ما أحببته لنفسك يجب عليك أن تحبه لغيرك من المسلمين. طلبت حفظت القرآن، أحب لإخوانك المسلمين أن يحفظوا القرآن. حفظت السنة، حفظت رياض الصالحين، أحب لإخوانك شجعهم على هذا. حصلت فوائد علمية انشرها. أيضا في قضايا الدنيا حصلت وظيفة، حصلت تجارة، حصلت، أخبر الناس وانصح الناس. وفي المقابل أيضا ما يتعلق بدفع الشر عنهم، نصيحتهم بترك الذنوب والكبائر والمعاصي، أو بدلالتهم على ما يخلصهم مما هم واقعون فيه من الأعمال السيئة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يدركنا، ونستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله. لعل المشايخ يعلنون الدرس القادم سيتغير الموعد، لأن الآن بدأ يضيق عندنا الوقت وسندخل على أذان المغرب بعد قليل. نستمع إلى أسئلتكم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل أيهما أفضل، السفر إلى المدينة أو إلى مكة؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القصد. فإذا كان قصدك السفر للنسك، لا شك مكة المدينة ما فيها شيء من أعمال الحج والعمرة، فتذهب إلى مكة. وأما إذا كان قصدك طلب العلم فتنظر، فإذا كان العلماء في المدينة أكثر وأغلب وأقوى تذهب إلى المدينة، إذا كان ذهابك إذا كان العلماء في مكة أقوى تذهب إلى هناك. إذا قصدت المجاورة أيضا، تجاور في الحرمين هنا أم هنا، تنظر تدرس الواقع، يعني من حيث السماح لك، من حيث الإمكانات، يعني من حيث أيضا المعيشة. هذه المسألة ليست يعني فيها شيء لازم، لكن إذا سألتني أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ مكة في قول جماهير أهل العلم، الإمام مالك قال المدينة، لكن مكة في قول جماهير أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. هل بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام مسلمين لأنهم قد اتخذوا العجل إلها؟ بالنسبة لأتباع موسى على نوعين، منهم من آمن به وأسلم، ومنهم من كفر به. وأما الذين اتخذوا العجل، لا شك بأن اتخاذ العجل هو مظهر من مظاهر الشرك، لكن هل تاب الله عليهم؟ هل كانوا جهال مثلا؟ هل أثر عليهم السامري بحيث أنه لما رجع موسى تركوا عبادة العجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الذين كانوا قريبي عهد بالإسلام، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالمقصود بأن منهم من أسلم وآمن به، ومنهم من كفر في حياته وبعد وفاته. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا أريد الإكثار من الطاعة وأدعو الله أن يزيد إيماني، ولكن أخاف أن أعجب بنفسي وأن أترك الطاعات بعد فعلها، وقد بدأت بصلاة النوافل خاصة المتعلقة بالفرائض، ولكن يصعب علي سنة الظهر، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك بأن تتركي مثل هذه الوساوس ومثل هذه، ولا تفتحي على نفسك أبواب للشيطان يدخل من خلالها، فما في داعي لمثل هذه الافتراضات التي لا رصيد لها من الواقع. الإنسان إذا فتح الله له باب طاعة وخير لا يغلقه، هذه نعمة من نعم الله، كيف يكفر نعم الله؟ قضية والله يمكن كذا وكذا، هذا من تسويل الشيطان، من وسوسة الشيطان. المسلم يقبل على الطاعة، في أناس يتمنون الطاعة والعبادة، بعض من يوفق له وبعض من لا يوفق، فأنت وفقك الله للطاعة والعبادة، ولذلك يجب عليك أن تسلك هذا الطريق بعيد عن مثل هذه الوساوس، وبعيد عن مثل هذه يعني الواردات والخواطر التي هي من الشيطان. أحسن الله إليكم. هل يجوز وضع حلق في الأنف بما يسمى خزام؟ الجواب نعم، الأصل الجواز، الأصل فيه الحل والجواز، إلا إذا كان مثلا أصبح عرف عند أهل بلد على أن هذا علامة على شيء غير جيد فتترك، إذا كان علامة على شيء غير جيد تترك. أما إذا كان لا تعارف الناس عليه، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. أحسن الله عليكم. أيهما أفضل، الصدقة المقطوعة لأناس محتاجين جدا، أم صدقة جارية مثل بناء المساجد أو بئر ماء؟ لا، هو الأصل أن الصدقة الجارية أفضل، الصدقة الجارية أفضل، لكن أحيانا قد تفضل الصدقة المقطوعة بحسب الحال، حسب الوضع. يعني الآن أنا عندي مثلا نية أبني مسجد، لكن عندي أسرة الآن على شفا هلكة، فأيهما أقدم؟ أنقذ النفس المعصومة، لأن هذه أصبحت ضرورة من الضروريات في مقابل حاجة من الحاجيات. خاصة مثلا أنا ضربت مثلا بالمسجد، يعني أصبح المسجد أصبح حاجة في مقابل ضرورة إنقاذ النفس، فيختلف الحال. نعم، أحسن الله عليكم. هل يمكن لطالب العلم الذي يعمل في مجال دنيوي أن يكون في أعلى الدرجات أم العلماء هم دائما أعلى؟ ما فهمت. يقول طالب علم يعمل مجال دنيوي. مجال دنيوي؟ نعم. أيوة. يقول هل يمكن أن يكون في أعلى الدرجات في الجنة أم العلماء دائما أعلى؟ في الجنة يعني. الله أعلم، هذا علمها عند الله عز وجل. طبعا صعبة هذه المسألة الجزم فيها، لأن هذا من أمور، هذا من مما اختص الله عز وجل نفسه به، بهذه لله عز وجل. لكن المسألة هي تسابق في هذا الميدان اللاحب الطويل الذي سابق في درجات الجنة، هذا على قدر ما عند الإنسان من إيمان وتقوى وتوحيد وعمل صالح، الناس يتسابقون. ليس بالضرورة أن يكون العلماء في أعلى الجنة بعد الأنبياء، ليس بالضرورة. قد يكون عالم في الجنة لكن ليس بدرجة مثلا شخص عادي قدم عنده من العمل الصالح، عنده من تقوى الله، عنده كذا الشيء الذي فعلا يعني وفقه الله فوصل إلى هذه الدرجة، لكن ما نستطيع الجزم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان وقت الجواز لصلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر، فلماذا يقول العلماء إنه لا يجوز تأخيرها بعد منتصف الليل؟ لا، ليست المسألة بهذه الطريقة. العلماء يقولون بأن العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى نصف الليل، بأن من أراد أن يؤخرها اتباعا للسنة فإلى نصف الليل. وقت الضرورة هذا لا يجوز لمن كان قادرا على أداء الصلاة في وقت الاختيار أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. طيب لماذا سمي وقت الضرورة؟ قالوا لي صلاة من يضطر إلى مثل هذا الوقت، مثل الحائض طهرت الساعة 12 في الليل، إذا بقي وقت للعشاء تصلي. الشخص نام ما استيقظ إلا بعد منتصف الليل يصلي. شخص كان مسافر فعاد من سفر وما صلى ووجد نفسه بعد منتصف الليل، هذا يسمى وقت الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. جزاك الله خير، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.